الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل البدء يعني في مسألة نبهني عليها الأخ بشير، أنه دائما نحن نتكلم في كلام أشكل على بعض الإخوة فهمه، وهو أني قلت أن لما أنزل الله عز وجل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه الآية الرقم 281 من سورة البقرة هي آخر آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها بقي 9 أيام ثم مات صلوات الله وسلامه عليه. لم ينزل قرآن بعدها أبدا، خلاص هذه آخر آية أنزلت، رقم كم؟ 281 من سورة البقرة، هذه آخر آية أنزلت، كما أن أول آية أنزلت اقرأ باسم ربك. فقلت وودعنا من الله الكلام، وأنا هنا أقتبسها من شعر منسوب للصديق رضي الله عنه، أن أبا بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال شعرا وكنت الرأس منا والإمام، وقال وودعنا من الله الكلام، وودعنا من الله الكلام، أو وودعنا من الله الكلام، يعني إما كلام الله خلاص ودعنا، وإما إحنا ودعنا كلام الله عز وجل. فالأخ بشير يقول أشكل بعض الإخوة، فمع ذلك أن خلاص الله لم يعد يتكلم؟ قلت لا، الله عز وجل يتكلم ولا يزال متكلما سبحانه جل وعلا، ولا يزال متكلما دائما، هذه صفة ذاتية وفعلية، أصل الكلام صفة ذاتية، أحد الكلام صفة فعلية لله تبارك وتعالى. ولكن المقصود أن ودعنا من الله الكلام أننا نحن معشر البشر لن يكلمنا الله في الدنيا مرة أخرى أبدا، مرة أخرى هو كلمنا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فالوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أن الله توقف عن الكلام، ما قلنا هذا، المقصود أنه لم يعد هناك وحي ينزل إلينا، أما الله جل فهو يكلم ملائكته كلما شاء وقتما يشاء، وكل يوم هو في شأن يعني يكلم ملائكة، يرزق رزقا، يميت ميتا، يعني يسوق مطرا، يسوق خيرا، هكذا. فالمقصود بوداع الكلام يعني الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد. لو أي واحد منا يزعم أن الله يكلمه فهو كاذب أو كافر والعياذ بالله. كل يوم بيقول هل من بس، لكن هذا الكلام لا نسمعه، هو يتكلم، احنا ما أنكرنا كلام الله، نحن أنكرنا كلامه لنا الذي هو الوحي والتكليف والتشريع، انتهى، هذا هو المقصود، واتضح المسألة الحمد لله. اليوم أخذت الأوراق بتاعت الإجابات؟ طيب. إبراهيم. نحن كنا دخلنا في النسخ لو تذكرون. والنسخ استفضنا فيه مرتين. ولا بأس بإعادة بعض المسائل البسيطة جدا في النسخ والإزالة والرفع من نسخة الشمس والظل، وهو أيضا النقل. والله عز وجل قال إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، والنسخ هو رفع الحكم يعني تغيير الحكم، ورفع الحكم لا يكون إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة. هل الإجماع ينسخ؟ لا. هل القياس ينسخ؟ لا. الذي ينسخ هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن النسخ نوعان أو ثلاثة، نسخ رسم ونسخ حكم. إن قلنا ثلاثة يكون نسخ رسم ونسخ حكم ونسخ رسم وحكم. نسخ الرسم يعني إيه؟ يعني نسخ الرسم إن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وهذا مثاله آية الرجم، آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخ رسمها، يعني نسخت تلاوتها، ولكن بقي حكمها، وحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بها الخلفاء الراشدون من بعده. وإن كنا لا نعرف كيف حكم الراشدون من بعده إلا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، فهذا معلوم، فإنه رجم الغامدية وماعزا والجهنية. وأما هل رجم أبو بكر رضي الله عنه، لم يوجد هذا في السنة فيما أعلم. هل رجم عمر رضي الله عنه، لم يوجد هذا صريحا فيما أعلم. هل رجم علي رضي الله عنه، نعم هذا مؤكد، وكان علي رضي الله عنه يرى أن الزانية المحصنة أو الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، يجلد ثم يرجم. لكن عمر رضي الله عنه قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فقال ورجمنا بعده، لكن لا يعرف من المرجوم أو من المرجومة، لكن قال ورجمنا، وهذا في البخاري. فإذن أثبت عمر أنهم أرجموا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الرجم كيف يكون، هذا فقه هذا. طيب شرحناه، من كان معنا في الشرح في نور الإسلام كيف الرجم، صف واحد، لا نقول يحيطون به لأنهم لو أحاطوا به قذفوا أنفسهم بالحجارة، فهو الرجل لا يحفر له إلا إن كانت هناك ضرورة لذلك خشية الفرار، والمرأة يحفر لها لكي تشد الثياب عليها فإذا سقطت لم تنكشف، ثم يقف الناس صفا ويقذفونه بالحجارة حتى الموت. ما نعم، طيب ما عشان كده نقول أنه لا يحفر له، لا، لكن هل يحفر له؟ لو كان الناس تخشى من الفرار في مناطق معينة يبقى لابد من المصلحة، لا بأس بذلك. طيب، وأما المرأة فإنها يحفر لها وترجم بالحجارة حتى تموت، الرجم حتى الموت. طيب، إذن أول نسخ هو نسخ ماذا؟ نسخ ماذا حسين؟ نسخ رسم، يعني يسمى نسخ إيه؟ تلاوة. ثم هناك نسخ حكم، نسخ حكم أن تبقى التلاوة لكن لا يحكم بها بشيء، تبقى التلاوة. وقول الله عز وجل إياكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، نعم، مثل المرتدة، المرتد ماله، المعتدة، يعني المعتدة من وفاة زوجها، نعم. فقال الله إياكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا، هذه نسخت، نسخ حكمها بقولها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يغلبوا فإياكم منكم مئة يغلبوا مئتين، الواحد باثنين، فنسخت. وغيره كثير النسخ ذكرناه، وأحلتك على قصيدة الإمام السيوطي جميلة جدا فيها ذكر الآيات المتفق على أنها ناسخة ومنسوخة، يعني ذكر الناسخ والمنسوخ، وإن كان بعض أهل السنة ينكر النسخ بالكلية، ينكر النسخ بالكلية. ثم هناك النسخ الحكم والرسم، يعني نسخ التلاوة والحكم، مثل قول الله، مثل قول الله عشر رضعات مشبعات يحرم، هذا كان قرآنا يتلى فنسخ، أولا صار حديثا، فقالت عائشة رضي الله عنها كان فيما يتلى أو فيما أنزل الله من أحكام من القرآن عشر رضعات مش معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وكذلك لا معلومات، معلومات رواية مشبوعات رواية أم سلمة وليست قرآنا وإنما حديث. وهناك أيضا منسوخ الحكم، منسوخ الرسم، منسوخ الرسم فقط ولكنه باقي، مثل قول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وأطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونيها أكسكم أكسكم. هذا الحديث حديث قدسي صحيح، كان آية، كان آيات من سورة الأحزاب، كان آيات من سورة الأحزاب، ثم نسخ فصار إيه؟ حديثا قدسيا. طيب، إذن عندنا النص كما ذكرنا، وذكرت لك قواعد غير موجودة عندك في الكتب، قلت لك لابد أنك تنتبه إليها، أنه لا نسخ في العقائد أبدا، هذه طالب العلم لابد يعرفها جيدا، لا نسخ في العقائد. طبعا لا نسخ في العقائد، بس العقائد أشد، لأنه لا يمكن أن يقول الله عز وجل قل هو الله أحد ثم ينسخ هذا الكلام، أو يقول إن الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ثم ينسخ فيقال كان كذا ثم صار كذا، لا يسمع، أو أن له يدان ثم أو أن له يدين ثم تنسخ، هذا لا يمكن. لا نسخ فين؟ في العقائد أبدا نهائي. ولا نسخ في الأسماء والصفات، محال، والأسماء والصفات من العقائد فلا نسخ فيها أبدا. ولا نسخ أيضا في الأخبار، يعني فيما قص الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار لا يمكن أن تنسخ. فالله عز وجل ذكر قصة عاد وثمود وأصحاب مدين، وذكر قصة قوم لوط، هل يمكن أن يقول الله عز وجل هذا ثم يقول لا هذا لم يحدث بعد أن قال حدث؟ مستحيل، محال، لأن هذا معناه تكذيب صاحب الشريعة الأعظم وهو الله جل وعلا. وكذلك فيما قص النبي صلى الله عليه وسلم، قد قص قصة الأبرص والأعمى والأقرع، هل يمكن أن يقصها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بعد ذلك لم يحدث؟ نعوذ بالله. وقص قصة الرجلين اللذين كان أحدهما يطيع الله عز وجل والآخر يعصيه، ونصحه ثم قال والله لا يدخلك الله الجنة. وقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة قاتل 99 نفسا ثم أكمل 100 بالراهب. وقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقطه. كل هذه القصص كثيرة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينفع تنسخ؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يتكلم عن بقرة ركبها فلاح، وفي البخاري، فقال فاستدارت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، يعني ليست البقرة الركوب. فقال الصحابة رضي الله عليهم سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وحكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة الذئب الذي عدا على شاه فأخذها، فانطلق الراعي خلفه فاسترد منه الشاه، فجلس الذئب على ذنبه يعني على ذيله، وقال وأين أنت يوم السبع ولا راعي لها؟ فقال سبحان الله ذئب يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وكثيرة جدا هي الأخبار التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود لا نسخ في الأخبار أبدا، والمقصود بالأخبار يعني قصص التي قصها الله عز وجل أو قصها النبي صلى الله عليه وسلم. قصة يوسف عليه السلام التي قال الله فيها نحن نقص عليك أحسن القصص، هل يمكن أن تنسخ هذه؟ ولذا قول بعضهم من المجرمين هذه قصص لا تصدق، كما قال برقيبة على قصة أصحاب الكهف، قال هذه قصص لا تصدق ويجب حذف سورة الكهف من القرآن، وبهذا كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. طيب، إذا النسخ لا نسخ ولا في الأخبار، سواء أخبار عن الله أو أخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ نسخ إلى بدل، وهو إما أن يكون بدلا أغلظ أو بدلا أخف أو بدلا مساوي، كالفدية والمصابرة وتغيير القبلة. وذكر الشيخ أنه ينسخ الكتاب بالكتاب، وهذا صحيح وذكرنا لكم كثيرا، والسنة بالكتاب والسنة. وذكر أنه المتواتر ينسخ بالمتواتر، وهذا لم يوجد إلا إن قصد به القرآن، والآحاد بالآحاد والمتواتر، وهذا أيضا لم يوجد. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالأحد. أما ولا المتواتر بالأحد فصحيح، وأما لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة فما المانع؟ ما المانع من ذلك؟ لكن لا دليل. تحريمه نعم الأحد، سنة الأحد مثل ما هذا الكلام احنا اظن ذكرنا لكم ذلك. قالوا ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة، مثال ذلك لا وصية الوفاة. نعم، وهذا ذكرناه، قلنا يجوز عند الجمهور نسخ الكتاب بالسنة المتواترة خلافا للشافعية وأحمد، ودليله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، نسخت بحديث لا وصية الوارث. وهو والحقيقة أن كثير من أهل العلم يعترض على هذا، وإن هذا الحديث ليس ناسخا أبدا، وإنما الصحيح أنها نسخت بآيات المواريث، إن قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قالوا هذه نسخت بآية المواريث. وأما تفصيل المواريث في الآية 11 و 12 و 13 إذا كان ذكر حقوق ذكر حقوق هؤلاء ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فذكر الآباء أن لهم السدس والثلث، ثم قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فبين حق ذلك، فكيف يكون حق بعد وصية؟ مش ممكن. إلى جانب أن العلماء قالوا وبعد ذلك يبقى للوالدين وصية حقيقية إن كان غير مسلمين. قال العلماء وبعد ذلك يبقى للوالدين وصية واجبة إن كان غير مسلمين، وهذا ما البر، والبر للأبوين غير المسلمين واجب. طيب الوصية لا وصية لكافر الكفن وكذا، لا ده قول الله إن ترك خيرا، كلمة خيرا لمال، قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، خيرا للمال، خير المال. وقال الله وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال، تحبون المال حبا جما، فالآية نص في المال، نص في المال. ذا الذي عندي أنه ليس بناسخ إلى جانب أنه من الحديث من السنة المتواترة. وقالوا الظاهرية قالوا يجوز هذا، واستدلوا بنسخ التوجه إلى بيت المقدس، قالوا هذا التوجه إلى بيت المقدس متواتر وقد نسخ بسنة الآحاد من حديث عمر رضي الله عنه. لا خلاص طبعنا السنة، ما هو السنة ماشي. لا لا لا ليس معنى أن الخير يعنى به المال أنه دائما يعنى به المال. تقصد ان تبدوا ان تخفوا ما في انفسكم او تبدوه، ولا ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله؟ هذه منسوخه بالسنه؟ لا، منسوخه بالقران لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني مقصود بما بعده. طيب الشيخ وائل فين؟ لسه النسخ تاني. قال البعض عن النسخ أنه لولا النسخ لظل الحكم ثابتا، يعني لولا الخطاب الناسخ لظل الحكم الأول ثابتا. والنسخ لا بد أن يكون بخطاب من الشارع متراخ عن الخطاب الأول، متراخ يعني يليه، فلا يمكن ينسخ بشيء سابق عليه. ولا وسابق عليه بمعنى في النزول وفي الترتيب في الترتيب الزمني لا في الترتيب القرآني، لأن ممكن في الترتيب القرآني الناسخ يتقدم على المنسوخ. مثال ذلك قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية ناسخة لآية بعدها إلى الحول غير إخراج، فهنا ناسخة لما بعدها، هذا ترتيب قرآني وليس ترتيبا زمنيا، فالترتيب الزمني هذه متراخية عن هذه، يبقى لابد من التراخي. هنا هو في لو رجعتم للأصل، الأصل يقول: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لولا خطاب آخر أتى لما نسخ الخطاب الأول لوظل الحكم الشرعي ثابتا، شرطه مع تراخيه عنه. يبقى الشرط الأساسي أن يكون متراخي، يعني متراخي بعده زمنيا، بعده زمنيا. طب هل لابد أن يكون الفاصل طويلا؟ لا يشترط. هل يجوز أن يكون يتسع للفعل، يعني بحيث ربنا يأمر بشيء ثم ينسخه بعد وقت يتسع لفعل الأول؟ لا يشترط، يعني ممكن ينسخ مباشرة، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل، ثم قبل أن يفعل نسخ الحكم، قبل أن يفعل نسخ الحكم. إذن لا يشترط وجود مسافة زمنية لتنفيذ الحكم السابق. والتنجي قيل أن علي رضي الله عنه تصدق، الإسناء عند البعض نسخ جزئي وعند الآخرين هو التخصيص أو تقييد وليس نسخ. طيب، فهنا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل أمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نواكم صدقة، ثم نسخها الله عز وجل، قال: نسخها بعد أن تصدق علي رضي الله عنه فقط. من فوائد النسخ، ايه فائدة النسخ؟ لماذا ينسخ الله عز وجل؟ هو قال: ما ننسخ من آية أو ننسي ناتي بخير منها أو مثلها. إذا هو وضح الفوائد. ما أنت بتجيب كده من الكتاب. القرآن نص على خير منها، يعني معنى ذلك أن الله جل حين ينسخ يأتينا بحكم أفضل مما سبق. والحكم الأفضل لا يشترط أن يكون مخففا، لأن ربما الحكم إذا شدد يكون أفضل. مثال ذلك أن الله عز وجل لما أنزل علينا: وأن تصوموا خير لكم، هذا مخفف. وقوله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا مخفف. صح، معناه أن الإنسان لو هو قوي على الصوم يستطيع أن يفطر ويطعم، لكن الله أتى بحكم مشدد فنسخ المخفف إلى مشدد، وأكيد المشدد خير لنا لا شك. إن أتى بمشدد بمعنى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وأصبح الأغنياء والفقراء لابد يصوموا، ما في حاجة اسمها إنسان يعفى وهو قادر من الصيام أبدا. طيب، ما هو التخير التخفيف؟ وعلى الذين يطوقون فدية طعام مسكين، وبعدين قالوا: وأن تصوموا خير لكم. يبقى أنا لو إنسان قوي أقول: لا مش هصوم، حقي. لكن بعد كده ما فيش حاجة اسمها وعلى الذين يطوقون يقولون فدية طعام مسكين، إلا كما قال ابن عباس في حق الحامل والمرضع. والحامل والمرضع حتى لا يحتاجون لهذه الآية، لأن أصلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، وكذلك قال بعض أهل العلم: والنسخ فيه خير، لأنه تمحيص للناس، تمحيص. الناس تؤمر بأمر ثم يأتي أمر آخر، فأهل الثبات يقولون: إن الله يفعل ما يريد، وإن الله يحكم ما يريد، فيغير ما شاء سبحانه. أهل الخفة والضعف والسفاهة يقولون: ما هذا، هناك رب يغير الأحكام، نؤمر بشيء أمس ثم نغيره اليوم. يبقى إذن هذه النسخ فيه تمحيص لنفوس المؤمنين، ومعلوم أن النفوس الضعيفة تهتز بسرعة، كما حدث في الإسراء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ثم أصبح في مكة، فتن كثير من الناس وثبت الصديق من معه. فإذا النسخ فيه تمحيص لنفوس الناس وقوة الإيمان. كذلك ان اليهود مثلا، اليهود ربنا عز وجل فرض عليهم الرجم، ومع ذلك فهم لم يطيقوا هذا الحكم وبدلوه. ولا لا بدلوه؟ كيف بدلوه؟ كيف حرفوا الكلمهم؟ كيف؟ عايز اعرف. لا لا لا لا، انت تذكر مثلا غير الرجم، انا اتكلم عن الرجم. هذا تبديل؟ هذا تبديل؟ وضع اليد تبديل؟ ما التبديل؟ التبديل انهم كتبوا بدل فرجموهما البتة، كتبوا ماذا؟ كتبوا فاجلدوهما 50 جلدة وحمموهما، كتبوا هكذا، كتبوا هكذا. تبديل، تبديل، هذا هو التبديل، انه يمحو حكم الله ويثبت حكما اخر. طيب هل هذا كان في جميع النسخ التي؟ ابدا، بل كانت هناك نسخ اصلية عندهم. فإذا هم عندهم بدلوا الحكم كتابة، وبدلوا الحكم قولا، وبدلوا الحكم معنا، لأن التحريف ثلاث أنواع. التحريف ثلاث أنواع: تحريف لفظي، تحريف معنوي، تحريف كتاب. هذه ثلاث أنواع من التحريف. تحريف لفظي كما ذكر، حنطة بدل حطة. تحريف معنوي وهو ذكر حكم غير الحكم المطلوب. تحريف كتابة انه يكتب حكما جديدا وينسبه الى الله عز وجل. وهذا الاخير هو التبديل. طيب الحاكم الان، الحكام الموجودون الان في بلادنا، بغض النظر عن حاكم بلد فلانية كافر او غير كافر، لكن هل هم مبدلة؟ يعني ان اردت تكفر الحاكم الفلاني سين، اي حاكم ما نذكر اسماء، ان اردت ان تكفر حاكما معينا، فهل تستطيع أن تكفره بالتبديل أي حاجة يعجبك؟ ممكن تكفره بشيء ثاني. إنسان مثلا ينكر كلمة قل، ممكن تكفره بهذا، لكن أن تكفره بتبديل لا. لأن لكي تكفره بالتبديل تقول هو جاء إلى كتاب الله ثم رأى في القرآن في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمحاها وكتب والسارق والسارقة فسجنوا كل واحد 6 أشهر سجنا مخففا أو غير مخفف. يكون هذا هو إيه؟ التبديل. بس متى؟ لو حذفوا من القرآن وكتبه وقال هذا هو القرآن، لازم ينسبه لله، لابد ينسبه لله. لو هو فعل هكذا فهذا معتدل على القرآن، ليس مبدلا. لو فعلوا فقط هذا ليس مبدلا، بمعنى سجلت النسخة اللي معاه. تقول ما هذا؟ ما هذا أيها الرئيس؟ ما هذا أيها الزعيم؟ كيف تكتب والسارق والسارقة فاسجنوهما؟ يقول هذا أنا أعبث، أنا ألعب، أنا لا أقصد تغيير كلام الله، كلام الله ليس هذا، هذا ليس من كلام الله، هذا من تحريفي أنا، حتى أعبث في هذا القرآن. فنقول هذا حرام عليك وهذا افتراء. لكن هل هو التبديل المقصود؟ لا، التبديل أن يأتي بحكم من عند نفسه أو من عند غيره، من عند غير الله عموما، هذه أضبط، ثم ينسبه إلى هذا والتبديل. فالآن لما بتوع الجماعات يقول لك الرئيس هذا مبدل، صادقون أم كاذبون أم جاهلون؟ صادقون ولا كاذبون ولا جاهلون؟ كاذبون، شيوخهم كاذبون وقطعانهم سوائم جاهلون. لا غير معلوم. هو بيقول لك انا لعبت، انا اللي كتبت هنا، انا بعبس في الورق كده. ولذا انت اذا اي كتابه في المصحف لابد تعتبرها فسق. اذا لو مثلا حد كتب ميم وكتب جيم وكتب لا وكتب صلي وكتب قلي، هتضطر تقول هذا تحريف، مظبوط؟ ها هو الذي ايش؟ لا لا لا لا، هذا ليس تبديلا، هذا ليس تبديلا، هذا امر اخر. لكن انا بتكلم على التبديل فقط، التبديل. والا انواع الكفر كثيره، ياتي بحكم يقول حكم يحسن من حكم الله، حكم مساوي لحكم الله، حكم ادنى ولكن يجوز، هذا امر اخر، هذا كله كفر ما في اشكال. لكن بتكلم على نوع محدد، كفر التبديل، انه ياتي بحكم من عنده ويقول هذا حكم الله، هذا حكم الله، يأتي بحكم من عنده، زي ما عمل جنكيز خان. جنكيز خان كتب في الياسق أحكام من عندي وقال هذا حكم الله، فهذا هو التبديل. فهل الحكام الموجودون الآن مبدلة؟ هذا السؤال. من اللي جاحد ماشي عاوز يعني ادخل معانا في أي قضية ندخل معك فيها، لكن أنا بسأل سؤال محدد. الآن أنت أتيت بإنسان شارب خمر وزاني، أقول لك هذا سارق؟ تقول لي نعم. أقول لك هل هذا سارق؟ لا، هذا زاني، هذا شارب خمر، لكن ليس بإيه؟ ليس بسرقة. فالنقاش الآن في نقطة محددة، السرقة، هل هذا المسجون الموجود الآن سارق؟ لا، لكنه زاني. مش معنى أنه زاني ومعنى أنه شارب خمر أنه سارق، صح؟ فالآن الحاكم جاحد ظالم عام، ما ليش دعوة. أنا بتكلم عن نقطة التبديل. التبديل هو أن يأتي بحكم من عند غير الله وينسبه إلى الله، هذا هو. يأتي بحكم من عند غير الله وينسبه إلى الله، هذا هو ده اسمه إيه؟ الحاكم المبدل. طيب لو جينا قلنا له هذا غير، أنت اترك المبدل، تعال نشوف الجاحد. الجاحد هو أن يقول ما قال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يقل الله هذا، هذا غير موجود في القرآن، هذا اسمه إيش؟ جاحد. هذا كفر إيه؟ كفر الجحود، هذا كفر الجحود. الاستبدال أمر آخر. الاستبدال أنه بدلا من أن يحكم بحكم الله يحكم بأحكام من عند نفسه، هذا استبدال. والاستبدال بالاتفاق يعرف في الشرع بينزل تحت بند حكم بغير ما أنزل الله. يطلع ابن عباس عملاقا كده أمامك حبرا وبحرا يقول لك كفر أصغر. عايز أنت تلغي ذي أم أنت حر؟ الاعتقاد هذا محله القلب، من علاقة فيه؟ ما لي علاقة أنا ما لي علاقة، يعتقد كما يشاء، إذا صرح بلسانه مسكته، إذا صرح بلسانه مسكته وديته فين؟ وديته شروط الموانع، ما مسكته وديته النار ولا وديته الكفر، لا، كفرته كفر النوع ودخلته على شروط الموانع بس. يبقى التبديل شيء والجحود شيء آخر، وما ليس هذا موضوعنا. نعم، ليس هذا هو موضوعنا. فائدة النسخ هو أن اليهود ماذا فعلوا؟ اليهود لم يطيقوا حكم الله فبدلوا. الصحابة أطاقوا حكم الله عز وجل ولم يفكر أحدهم في تبديله أبدا أبدا. هذه أمة عظيمة جدا، أمة عظيمة. حتى الحكام بغير ما أنزل الله لم يبدلوا، هذا القصد. يعني حتى الحكام اللي هم فسقة، لا شك أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فهو فاسق قطعا نوعا وعينا، ما في كلام، فاسق على طول. هؤلاء الحكام الفسقة الموجودون الآن في بلاد المسلمين، هؤلاء الناس ما بدلوا، بينما اليهود علماؤهم بدلوا. هنا حكامنا جهلة لم يبدلوا. ففرق كبير بين أمتنا وأمة اليهود المجرمة، هم مجرمة. حكامنا الجهلة لم يبدلوا، وهم علماؤهم الراسخون في العلم منهم بدلوا. فسبحان الله. لا، والتفسيق في شروط الموانع، لكن في تفسيق واضح جدا ظاهر، ما في كان وبعد شروط الموانع كله، بعد كله طبعا. انما قلنا، انا قلت التفسيق لا يدخل في شروط الموانع؟ هل انا قلت التفسيق لا يدخل في شروط الموانع؟ كل انواع الكبائر تدخل في شروط الموانع قبل تنزيل الحكم عليها، كل شيء. لا تفسق إنسان إلا بشروط وموانع، ولا تتهم بالظلم إلا بشروط وموانع، ولا تطبق عليه حكم الكبير إلا بشروط وموانع. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز، والتبديع. أنا عربي ده، التبديع ده أشد من الكبائر، لازم شروط وموانع. ممكن إنسان تصدر منه البدعة وليس مبتدع ولا يعرف، لا يعرف. طيب إيه ده؟ اسكندرية، مدرسة اسكندرية البدعية، واحنا ما فسقنا. هل قلنا ياسب رامي فاسق مبتدع؟ مبتدع، صدرت منه البدعة مباشرة. واما انا بالنسبة لي اقمت عليه الشروط الموانع في التبديع، وكلمته مباشرة، وكلمتهم ايضا كلهم، هم عندي مبتدعة نوعا وعين كلهم، كلهم محمد اسماعيل، احمد فريد، سيد عبد العظيم، ياسب رامي، هؤلاء مبتدعة نوعا وعين، ما في كلام، ما في كلام. طيب، إذن النسخ فيه تمحيص لهذه الأمة. وهذه الأمة إلى الآن رغم أقول لك حتى حكامها وهم جهلة لم يبدلوا، وأما علماؤهم وهم راسخون في العلم منهم بدلوا، سبحان الله. طيب ذكرنا البدل خلاص والكلام ده كله بقى. الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان ذكر كتاب عظيم في النسخ والمنسوخ لمكي ابن أبي طالب، مكي ابن أبي طالب، كتاب عظيم لمن شاء التوسع، الناسخ والمنسوخ. طيب ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ نسخ، هذا نسخ، هذا نسخ سنبشن على طول، نسخ سنبشن. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن زيارة القبور ثم أذن لنا فيها، رجال ونساء، أنا الرجال فقط، أما الرجال فلا خلاف، وأما النساء فمحل خلاف. الراجح يجوز للنساء عدم مع عدم الاكثار من الزيارة لصحة الحديث لعن الله زوارات القبور. تمام. وقال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا منها وادخروا، إنما نهيتكم من أجل الدافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يضحون ينهاهم عن أن يدخروا فوق ثلاث لكي يتخلصوا من الطعام، ما عندهم ثلاجات، فلكي يتخلصوا من الطعام لابد يعملوا إيه؟ يتصدقوا به، خصوصا الدافة. الدافة إن الأعراب يدفون، الأعراب يدفون يعني يفدون، يدف يعني يفد، تبديل حروف فقط، يدف يعني يفد، فكان الأعراب يفدون بكثرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يطعموهم فكانوا يطعمونهم. لما انتهت هذه المسألة قال فكلوا وادخروا، فأذن لنا في الادخار، أذن لنا في الادخار. ماشي. قال مسألة نسخ المتواتر بالآحاد، هذه مسألة خلافية، الجمهور يرى عدم نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد الجمهور يرى عدم نسخ هذا. وأما الذين رأوا بالنسخ فمثلوا بلا وصية لوارث، فرد عليهم الجمهور بما رددنا به على الشيخ محمد فايق. لعلكم يعني انتبهتم للرد، ما هو؟ لا، حتى لو كان الحديث غير متواتر، ان النسخ حقيقي بالثلاث ايات، ايات المواريث، وانه بقي الوالدين من جهه الوصيه لو كان غير مسلمين، لو كان غير مسلمين. النقطه بقى هنا ان الجمهور على حق، لان قال لو فتح نسخ المتواتر بالسنه بسنه الاحاد لصار هناك شيء خطير جدا، فتح الباب. لا لا، الجمهور يقول لا، واحنا مع، انا مع الجمهور، ان شئتم تاخذوا بالقول الظاهري ما في بأس، لكن انا مع الجمهور. ماشي. ينسخ المتواتر دليل، لازم دليل، لا بد من دليل، لان تكذيب المتواتر كفر، وتكذيب سنة الأحد ليس بكفر، فهذا لابد من دليل، لابد من دليل، ما عندنا دليل، وبالتالي القول بقول الجمهور أأمن لنا، جانب الأمان، ما السلامة لا يعدلها شيء، فنحتاج إلى دليل. ما هو الدليل أن سنة الأحد تنسخ المتواتر؟ لا يوجد، ما يوجد دليل، خلاص لن يوجد، ما خلاص قضي الأمر، الشريعة تمت. هو الآن هو عاد فيه، كان في كلام ثاني بعد تمت الشريعة، كيف يوجد بعد ذلك؟ لابد خلاص انتهى، انتهى الأمر، ما عاد فيه، هو عاد فيه ثاني، ممكن يطلع حاجة ثانية منسوخة بعد ما ظهر المنسوخ والناسخ واستقرت أحكام الشرع. نعم، ينسخ به. أنا ما قلت يا أخي وجوب الأخذ بحديث الأحد، هذا عقيدتنا، هذه عقيدتنا، وإلا صرنا مغاربة. إذن وجوب الأخذ بحديث الأحد عندنا قطعي، وهناك أشياء في العقائد كثيرة جدا أحاديث أحد، تمام، لكن بتكلم عن النسخ فقط، فقط النسخ. أؤمن بحديث الأحد، نعم، هل عندي ينسخ المتواتر؟ لا. علماء أهل الجمهور لا ينسخ، وقوله صحيحا لا ينسخ المتواتر مع صحته. يعني لو حديث البخاري متفق على صحته، متفق عليه بين البخاري ومسلم، هل هذا ينسخ المتواتر؟ لا، مع صحته والعمل به. لكن هل ينسخ؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يوجد، لم يوجد أن حديث أحد نسخ متواتر أبدا. وهذا التقسيم اللي بعدين كله مما كان قبلين، هو اللي قسم بعد ذلك. كيف قسم؟ أخذ مما كان من قبل ولا لا؟ ما لم يكن اليوم دينا فلن يكون اليوم دينا، ما لم يكن عند قوم دينا فلن يكون اليوم دينا. لا لا، أنا عارف، أنا أحب الأسئلة. من قال أنا أضيق بالأسئلة؟ لا والله، أنا أؤمن إيمانا مطلقا أن الطالب لا يتعلم إلا بالمدرسة. أدم للعلم مذاكرة، يعني مدرسة، فحياة العلم مذاكرته. لكن التلقي فقط، واحد يقرأ فقط، مع وجود الشيوخ أجلاء تفعل ذلك، لكن أنا لم أتعلم هكذا أبدا. فلا لا بس لا بشرط أن يكون النقاش له فائدة، لا يكون للخروج عن موضوع الكلام. طيب نعم. لا لا، تقسيم الجولة تقسيم أهل العلماء. لا يمكن أن تفترض افتراض لم يعد له وجود خلص. كل الآيات والأحكام الشرعية حددت وانتهت المسألة. هو عاد في أحكام ممكن تجد من في الشريعة؟ لا، الأحكام التي تجد حوادث تجد تقاس على ما سبق، لكن نقول هناك متواتر الآن منسوخ بحديث أحد لم يعد، خلص قضي الأمر، خلص خلصت. خلاص، إذا الحديث أحد لا ينسخ المتواتر. لا، الجمهور قال ما يمكن ينسخ، الظاهرية قالوا ينسخ، فنراعي القول، نراعي القول، لكن نحن دائما مع الأمان، الأمان، السلامة، لا يعدلها شيء. أنا أقول حديث أحد ينسخ المتواتر، يجي واحد يقول لي الدليل، ما أعرفش أجيب دليل، يبقى الكلام كلام الله بغير علم. لا، الظاهرية خالفوا الجمهور، وخالفوا بحديث لا وصية الوارث، ما خالفوا إلا به. الجمهور ردوا عليهم، يعني لو كان الجمهور لم يرد كنا قلنا توقع المسألة خلافية، لكن ردوا عليهم، فلم يعد هناك. الظاهرية بحثوا فلم يجدوا إلا هذا. طبعا داود الظاهري وابن حزم الشوكاني فيه ظاهري. نعم، ما خلاص، ما فيش بقى، ما تناقشوش حاجة لم تعد موجودة ولا يمكن، لا يمكن، يعني خلاص ايأس منها، طالما يأست منها أقر بها وامشي. ماشي، تفضل. صعب. طبعا لغايته أن يكون شاذ، لأنه لو اليقين خالف ما هو أيقن منه فهو شاذ على طول، زي الثقة لما يخالف الثقة يكون شاذ، غاية الأمر. فده جانب السلام على طول غلبه، ما في كلام. آمين وإياكم. ماشي. ثم ينتقل الشيخ إلى إذا تعارض نطقان. قال إذا تعارض نطقان، نطقان يعني قول الله وقول الله، أو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قول الرسول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه نطق. لأن المنطوق هو ما صرح به الله أو ما صرح به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك في الشريعة شيء اسمه المنطوق وشيء اسمه المفهوم. فأما المنطوق فهو القول، وأما المفهوم فهو الفعل. مفهوم كده؟ المنطوق هو القول، سواء من قول الله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمفهوم هو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا منطوق، نعم، لكن هذا مفهوم مخالفة، لا، هذا لا يتعارض. لكن في مفهوم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعارض قوله، مثلما النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، صح، وقال لا لا لا تبين خدك لحي ولا لميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم هو في معركة حنين قال أنس في البخاري ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وإزاره يدور وانكشف فخذه. هذا فعل يعارض المنطوق؟ ها أجيبه؟ لا، ما يعارض منطوق، لا ما خلاص يعني ما يعارضه بمعنى ما ينقض الحكم. قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، لا في مسائل الأسماء ولا الصفات ولا الأخبار كما ذكرنا. وأما الفعل فهو يسمى مفهوم، ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فإذا تعارض نطقان، يعني قول لله مع قول لله، أو قول لرسوله صلى الله عليه وسلم مع قول لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو قول لله مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العكس، فهذا يسمى تعارض، وهو تعارض إيش؟ ظاهري. وكلام مشهور لابن خزيمة رحمه الله أنه نفى أن يكون هناك أي تعارض، وهو لا يقصد نفي التعارض الظاهري، وإنما التعارض الحقيقي مستحيل وحال طبعا، وهذا كلام جميل جدا. فقد قال ايتوني بأي حديثين ترون أنهما متعارضان أجمع لكم بينهما. إذن هناك تعارض ظاهري، هذا التعارض الظاهري قال فلا يخلو، يعني إما أن يكون عامين، يعني عام متعارض مع عام، أو خاص مع خاص، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من جهة أو من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. إذن أول شيء في التعارض محاولة الجمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف، معنى يتوقف العالم يعني يتوقف ليتأمل، مش معنى يتوقف يعني يترك الحكم، لا، يتوقف ليتأمل أين التاريخ لكل منهما، فإن علم التاريخ فظهر من ذلك النسخ قال بالنسخ. يبقى نمرة واحد الجمع، نمرة اثنين البحث عن النسخ، نمرة اثنين البحث عن النسخ. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا خصصنا العام به، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. هذا الكلام واضح لكن يحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله. التعارض العام أشهر ما يقال فيه قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الأولى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم إمكان الهداية، وفي الثانية أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية بلام التأكيد إنك لتهدي، وبإن حرف الناسخ، وبالقسم المضمر. ثاني قول الله إنك لا تهدي من أحببت، هنا ينفي الله عز وجل قدرة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، نفي عام. أما قوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فهذا إثبات الهداية، يبقى هنا في نفي هداية، هنا إثبات الهداية مؤكد بثلاث أشياء. ما دام مفهوم لك الأول بنتكلم على التعارض الشكلي، أما الثانية فهي مؤكدة بثلاث أشياء: القسم المضمر يعني والله، وإنا وهي حرف توكيد ونسخ، واللام لام التوكيد. إذن يؤكد الله عز وجل قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على الهداية بثلاث مؤكدات. في الأولى ينفي قدرته على الهداية نفي عام من غير أي تأكيد، فهذا عامان الجمع بينهما عند أهل العقيدة يسير جدا، إنك لا تهدي يعني لا تخلق الهداية في القلوب، وأما إنك لتهدي يعني أنك ترشد وتبين الطريق المستقيم ببساطة شديدة. ببساطة شديدة الأولى إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تخلق الهداية، هذا تفسير بسيط جدا في القلوب. والثاني إنك لتهدي يعني أنت تبين وترشد الطريق. وأما القول الأكثر تفصيلا إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية الإسعاد، وهي خلق الهداية في قلوب العالمين بمعنى إفاضة نور الهدى على القلب فيتجه القلب إلى حب مولاه وطاعته، هذا لا قدرة لك عليه البتة، وهذا صحيح لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. وأما الثانية فأنت فيها مثل غيرك ولكنك أعلاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية البيان والإرشاد، والعلماء يبينون ويرشدون، وطلاب العلم وأحاد الناس. والله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالهداية التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليست خاصة، ليست خاصة، بينما الهداية التي أثبتها الله لنفسه خاصة، وهي خلق الهداية الإسعاد، هذه خاصة. أما هداية الدلالة والإرشاد، هداية البيان، هذه ليست خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس فيها، وكل من هدى بعده إنما اتخذ طريقته في البيان والهداية. يبقى قوله: وإنك لتهدي لصراط المستقيم، تنسحب عليه ويقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإنك لتهدي لصراط المستقيم، ويقال للعلماء جميعا علماء السلف أجمعين: وإنكم لتهدون إلى صراط مستقيم، ويقال لطلاب العلم الآن: وإنكم لتهدون إلى صراط مستقيم، ويقال لآحاد الناس إذا دعوا الناس إلى حق بدليل: وإنكم لتهدون إلى صراط مستقيم. فلو أن شخصا من العوام وقال للجاره: يا أخي أنا أراك لا تصلي، صلي فإن الصلاة مفروضة على العباد، وتارك الصلاة يكفر ولو حتى كفر أصغر، نقول له: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا من الهداية الأولى خاصة تمام، والهداية الثانية عامة، يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها آحاد الناس، ولكن هو أعلاهم وأفضلهم فيها، هذا التفصيل. أما البساطة تاني تفسير البسيط: إنك لا تهدي أن لا تخلق الهداية، والثانية تهدي أن تبين، بس خلاص، دي لا تخلق دي تبين، خلصت. أبسط شيء، البساطة مطلوبة جدا في هذا الكلام. فهذا أدي عامين، أمكن الجمع ولا النسخ هنا التخصيص؟ لا الجمع. فإذا إذا عرفنا الجمع لم نبحث لا عن نسخ ولا عن غيره، نبدأ أولا بالجمع. طيب النسخ القرآن بالقرآن معروف مش كده، كثير أمثلة منه، زي صابرون يغلبوا مائتين، نسخت بالآن أخذ الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فيكم منكم مائة يغلبوا مائتين، هذا نسخ قرآن بقرآن، صح ولا لا؟ طيب السؤال: نريد تدريس كتاب من التاريخ، هو أفضل كتاب من كتب التاريخ البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، يليه الكامل لابن الأثير، هذه كتب السلف أولى من كتب غيرهم. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب.